تنزتم لأنفسكم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن وقاتلوا المشركين إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها الذين كفروا يضل به الذين كفروا Yeah. وَيَسْتَغْفِرُ فاستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا. والله على كل شيء ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين لصاحبه لا تحزن إلا تنصروه فقد نصره الله نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن لا تنصروه فقد نصره الله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا كلمة الله والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا ذلكم خير لكم كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشفقة وسيحلفون بالله لو استطعنا يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك عفى الله عنك لما أذنت لهم تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين صدق الله العظيم.